وهي انهم نزلوا من على الجبل من غير ما يذلهم النبي صلى الله عليه وسلم. عاقبهم الله تعالى انه قتل منهم 70. وبعدين يا جماعة لما يقتل 70 صحابي غير لما يقال لك ان ثقبة مثلا قبل على بيت على البصرة ثم قتل 70 عراقيا. صح ان نبكي ان يقتلون اخواننا، لكن لما يقتل 70 عراقي من 25 مليون ليس مثل لما يقتل 70 صحابي. وعدد الصحابة المؤمنين صح ما يتجاوز 1000. اصلا تدري كم عدد الصحابة اللي اسلموا في مكة خلال 13 سنة؟ 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو. تدري كم عدد اللي اسلموا في مكة؟ 150 صحابي بس. فما تقبل جمعهم صلى الله عليه وسلم في المدينة واسلموا، الاعداد قليلة، ويقتل 70 صحابي لأهل الخطأ وقع فيه المسلمون. اسمعوا يا جماعة، ينبغي ان نعلم جميعا ان ما اصاب الامة اليوم وما يصيبها والله والله انها بسبب معاصي التي نقع فيها. الله سبحانه وتعالى يقول قل هو من عند انفسكم، ويقول ما اصابتكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم، يعني انتم الغلطانين، ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. رب العالمين شيء كبير يمشيه للناس ويغفره ويتجاوز عنه، لكن اذا غضب فلا يقوم لغضبه احد جل جلاله. فنبحث الان يا جماعة في انفسنا الان، بالله عليك نحن نستحق النصر. كم يوجد من المعاصي؟ كم يوجد من المخالفات الشرعية؟ كم نعلم يا جماعة من المعاصي الواقعة عندنا؟ ومع ذلك يبدأ الواحد يقول يا اخي ليش الله ما ينصرنا؟ يا اخي مثلا لانك انت عاصي، عاصي في صلاتك، عاصي في لباسك، عاصي في نظرك، عاصي في لسانك، عاصي في سمعك، لو تستقيم مع رب العالمين لنصرك الله جل وعلا. يا جماعة ينبغي ان نعلم جميعا ان كل واحد يقع في معصية اعلم انك انت يا العاصي سبب من اسباب هزيمة الامة. انا اكلم نفسي واكلم من كان مقصرا مثلي، اعلم ان كل واحد عاصي، اعلم انك انت نفسك سبب للبلد العراقية التي يغتصب الان عرضها، وانت سبب في ذلك القنبلة التي تقع على بيت عراقي وتهدم تهمة على اهله، انت سبب فيما وقع على المسلمين في بغداد وفي البصرة وفي مصر وفي غيرها. والله العظيم ان كل واحد وقع في معصية ان السبب من اسباب الهزيمة التي تقع في العراق والتي وقعت سابقا في افغانستان والتي غيرت ستقع يمين ولا يسار. نعم، وما اصابكم مصيبة من مرضى بيكم. يا جماعة موسى عليه السلام لما خرج 70,000 من بني اسرائيل يستسقي بهم، كاد ان يقتلهم الجوع، خرج يستسقي بهم وجعل يقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا، ولا في مرض السماء تزداد الا تجهما، الشمس تزداد الا حرارة. وموسى ليس انسان عادي مثلي ومثلك، لا، هذا من اولي العزم وسليم الرحمن، موسى انسان غير غيرك. فاذا بالله جل وعلا لما راى موسى يستغيث يقول الله تعالى لموسى يا موسى كيف اسقيكم وفيكم عبد يبارزني بالعاصي 20 سنة. كيف اسقيكم وفيكم العاصي؟ بسبب العاصي عذبت 70,000 كلهم يا موسى، فمره فليخرج من بيتكم. ولما وقعت هزة في عهد عمر رضي الله عنه، عمر الخطاب في المدينة 12 سنة حاكم، لما وقعت هزة ارضية في عصره، لما وقعت هزة التفت عمر اليهم ثم قال ايها الناس والله ما وقع هذا الا بذنب احدثتموه. يقول الهزة الارضية عقوبة من الله، اكيد في واحد منكم سوي شيء، والله ما وقعت هذه الا بذنب احدثتموه. ثم قال فاقسم بالله لان اهتزت اخرى لا اسكنكم فيها ابدا. يقول والله ان اهتزت المدينة مرة ثانية لا اطلع، هذه بلاد عذاب هي بلاد رحمة، وهي ما هزت ارضية هي قنبلة وقعت عليهم، لا، هزة ارضية وقعت. ويقول هذا الفلسطينية. ولما وقع الجد في عهد عمر وجاء عام الرمادة وعد الناس ان يهلوا من شدة الجوع والعطش، خرج عمر رضي الله تعالى عنه بجموع الناس ثم بدأ يصيح ويستغيث ويقول اللهم ما نزل بلاء الا بذنب ولا رجع الا بتوبة. قاعدة يقول ما نزل بلاء الا بذنب ولا نزع الا بتوبة. ثم رفع يديه وقال اللهم فإنا نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، حتى انزل الله تعالى القطر من السماء لما دعا عباس الصحابة. اذا جماعة المقتنعين انه ما في بلاء ينزل على الامة الا بذنب، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى عن بعض العصاة